طمن قلبي وريح بالي بذكر طه حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طه حبيبي الغالي. فجري هنايا لدنيايا فجري هنايا لدنيايا أنسي حياتي ونور أماني ذكر طار حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طار حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طار حبيبي الغالي. فجري هنايا لدنيايا فجري هنايا لدنيايا أنسي حياتي ونور أماني ذكر طه حبيبي الغالي. شوقي سعى بي إلى المدينة أزور بدر الهدى نبينا أزور بدر الهدى نبينا. وازداد شوقي لدى ظهوري أنوار طه للناظرين أنوار طه للناظرين. شوقي سعى بي إلى المدينة أزور بدر الهدى نبينا أزور بدر الهدى نبينا. وازداد شوقي لدى ظهوري أنوار طه للناظرين أنوار طه للناظرين. فجري هنايا فجري هنايا لدنيايا أنسي حياتي نور أماني ذكر طار حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طار حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طه حبيبي الغالي. فجري هنايا لدنيايا أجر هنايا قلب افرح هذا نبينا يا قلب افرح هذا نبينا أقول عند اللقاء بروحي يا قلب افرح هذا هدينا يا قلب افرح هذا نبينا أقول عند اللقاء بروحي أقول عند اللقاء بروحي يا قلب افرح هذا نبينا يا قلب افرح هذا نبينا فهو ابتغائي أقصى مرامي وهو المشفع في المذنبين وهو المشفع في المذنبين فهو ابتغائي أقصى مرامي وهو المشفع في المذنبين وهو المشفع في المذنبين فاجري هنايا في دنياي فاجري هنايا في دنياي أنسي حياتي نور أماني ذكر طال حبيبي حبيبي الغالي طمن قلبي وريح بال بذكر طه حبيبي الغالي فجري هنايا في دنياي فجري هنايا في دنياي حال اليوم يا عذولكم فاللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال اليوم ومن يدري بحال اليوم تنامي الناس وانا سهران تنامي الناس وانا فايق وارعى النجم والسائق وارعى النجم والسائق فبالله ارحموا عاشقين فبالله ارحموا عاشقين عيني في حال الحب بصار رسول يا عذولكم فاللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال اليوم ومن يدري بحال اليوم أنا هايب مع الأنوار أنا هايم مع الأنوار يعيني محمد زارني بالنور محمد زارني بالنور يعذول كف اللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال اليوم ومن يدري بحال اليوم وتشهد نجمة لمعان من ذاك الحين ما طلع ومن ذاك الحين ما طلع وتشهد نجمة لمعان ومن ذاك الحين ما طلع ومن ذاك حيما طلع يا ليت الروح ما رجعت يا ليت الروح ما رجعت وتبقى في حماهم دون يا عدولك فاللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال حال اليوم تنام الناس وانا فايق وارعى النجم والسائق وارعى النجم والسائق فبالله ارحم عاشق في حال الحب صار رسوم يا عذولكم فاللوم اللوم اللوم ومن يدري بحال اليوم ومن يدري بحال اليوم يا ليت الصبح ما بانا كي لا يرانا إنسانا كي لا يرانا إنسانا حبيب الروح وفانا يا عيني حبيب الروح وفانا حبيب الروح وفانا بكأس يمرئ المسقوم والكأس دار والكأس دار ما بين جلسي ما بين جلسي والكأس دار والكأس دار ما بين جلسي ما بين جلسي ولي ولي نصيب ولي نصيب خلوة مع الحب خلوة مع الحب ولي ولي نصيب ولي نصيب خلوة مع الحب خلوة مع الحب يا كامل المعاني أدرك محبا عاني يا كامل المعاني أدرك محبا عاني صبا شاجيا فاني الصد أضمار يا كامل المعاني أدرك محبا عاني يا كامل المعاني أدرك محبا عاني صبا شاجيا فاني الصد دمت بين يديكم فالغنى مددي ما دمت بين يديكم فالغنى مددي يا ساكن الحجرات فيحائي يا سندي يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي السيد العربي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي. قال غياب الله عنا وجهكم أبدا، غياب الله عنا وجهكم أبدا، حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. يا آل بيت النبي، يا آل بيت النبي، يا آل بيت النبي السيد العربي، السيد العربي لكم مددت يدي. ففرجوا كرابي، ففرجوا كرابي. بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم. بالله يا هلالهم يسر لنا لنا جماله. ويا نسيم الصبح روح مشابها دلاله، ويا نسيم الصبح روح مشابها دلاله، وأنت يا هادي الأرواح، وأنت يا هادي الأرواح أوصف لنا جماله. بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جماله. أوصف لنا جماله. بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم. أم سيد في أسر الذي ملكني، ملكني خاضع ذليل، لو سمح بالوصف ولا عتقني، ولا عتقني، عتقني كيف السبيل. ومن عاشق يصبر على التجني، على التجني، التجني صبرا جميل. عواقب الصبر جميل تحمل، جميل تحمل، تحمل فيها جميل. جود بالوصال يا أهل الكمال، كيف يكون الحال في وصالكم؟ جود بالوصال يا أهل الكمال، كيف يكون الحال وصالكم؟ سلبت ليلى مني العقل، سلبت ليلى مني العقل، صحت يا ليلى، صحت يا ليلى، ارحم القتلى. ذبت بالوصال يا أهل الكمال، كيف يكون الحال في وصالكم؟ إنني هائل للنبي قاضي، إنني هائل للنبي قاضي. أيها النائم، أيها النائم، وحد المولى. ذودوا بالوصال يا أهل الكمال، كيف يكون الحال وصالكم؟ قال لي يا صاح مهرها الأرواح، الله قال لي يا صاح مهروها الأرواح كم محب راح فيها وطيبا جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم وقفت بالأعتاب ولا زبت الباب وقفت بالأعتاب ولا زبت الباب قال للبواب هل تورد وصلا جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم عالم الأسرار يغفر ذلتي إلهي بالنبي المختار داوي علتي ما لي سواك أنت وسيلتي الله أرجو رضاك ضاقت حيلتي الله ما لي سواك أنت وسيلتي الله أرجو رضاك ضاقت حيلتي الله الله مرادي الله والذكر اعتادي الله الله مرادي الله والذكر اعتادي الله وكلام الهادي فوزي ورشادي جودوا بالوصال يا أهل الكمال كيف يكون الحال في وصالكم امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعات الله هذه ساعة من ساعات الله حاضر فيها يا رسول الله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله أنا المادح لرجال الله أنا المادح لرجال الله شيخي أمين العارف بالله امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله أنا المادح لرجال الدين أنا المادح لرجال الدين سيدي أحمد طب العارفين امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله أنا المادح لرجال الله أنا المادح لرجال الله سيدي رجب العارف بالله قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله بسم الله وبالله تعالي نحماك يا إلهي بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي رسمتك يا حبيبي في خيالي قسمتك يا حبيبي في خيالي. رسمتك يا حبيبي في خيالي. رسمتك يا رسمتك يا حبيبي. رسمتك يا ولم يرسم سواك بلوح بالي. جعلتك قبلتي محراب روحي. جعلتك قبلتي محراب روحي. بقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب هاتيك الليالي. أهيم إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب هاتيك أهيم إلى ليال. أهيم إلى ليال كنت إلفي بها. أنا أهيم أهيم إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب هاتيك الليالي. رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم يرسم سواك بلوح بالي. جعلتك قبلتي محراب روحي. بقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم كالليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي. الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله. وقال العاذلون تسل عنه وقلبي لم يكن آنا بسالي وحقك إن وجدي لم يزل فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي. وحالي لم يزل بهواك والله حالي. وحالي لم يزل بهواك حالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال. والركب قد وصل الحما وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا وبقربهم بعد النوى وببشرهم الله كم وعد الزمان وما وفى. يا من أذوب إذا حدا الحادي به بحياتكم يا سادتي هجري كفى كادت تئن لي الحجارة رأفة ويلين لي قلب الحديد تعطفا. يا رب يا غوث الصريخ ومن إذا ناداه ملهوف أجاب وقد كفى. أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي واجبر كسر قلبي فالعزول قد اشتفى. واصبب على داعي الدواء تفضلا يا من إلى أيوب أحسن بالشفاء. يا من إلى أيوب

باحوا تباح دماؤهم بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين واسقني تلك العقار اسقنيها إن قلبي اسقنيها إن قلبي لم يطق عنها اصطبارا شذي القوم عد لي ذكر من شادي القوم عيدني ذكر من زار وسار أقدارك في القلب نورا أقدارك في القلب نورا أقدارك في الجسد نورا وترى القوم سكارى وهم ليسوا بسكارى وترى القوم سكارى وهم ليسوا بسكارى لكن المحبوب أرخى لكن المحبوب أرخى عليهم الستارى لو ترى يا صاحي لما كسموا حياه مدارا لو ترى يا صاحي لما كسموا حياه مدارا لا تركت الأهل ضرا واتخذت الحال دارا أهل الله هم الكرام الله الله وهم المعالي وهم المعالي والحب سيدي أمين الله الله والحب سيدي أحمد الله الله قطب الزمان قطب الزمان لقد أنا شيء عجيب الله الله لمن رآني لمن رآني أنا المحب والحبيب الله الله ما ثم ثاني ما ثم ثاني اسجد لهيبة ذو الجلال الله الله عند التداني عند التداني اسمع كلامي والتهم الله الله إن كنت تعلم إن كنت تعلم قالوا هل تقبل شرطنا الله الله والشرط غالي والشرط غالي اصبر على مر الزمن الله الله طول الليالي طول الليالي إن جابرتم كسر قلبي الله الله أهل الزمام أهل الزمام أو وصلتم يا حبايب الله الله شأن الكرام شأن الكرام اشرب شرب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة الله الله والوقت طايب والوقت طايب والوقت طايب والوقت طايب والوقت طايب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمين. اللهم إنا نرجو